أعدوا ما استطعتم وصدقوا لظالم بعون الله ندعم مجالات الزراعة. أعدوا ما استطعتم وصدقوا لظالم بعون الله ندعم مجالات الزراعة. أعدوا ما استطعتم وصدقوا لظالم بعون الله ندعم مجالات الزراعة. تراب الأرض ساس اقتصادي والدعاية أمورا في التنموي للتجارة والصناعة. هلا يالله طلبناك وامتحن يدايم توفقنا لنور الهدى في كل ساعة وتشملنا بعفوك مع حسن المخاتم فحد المصطفى الهاشمي مولى الشفاعة. تبدينا بجودك وشدنا العزايم وكلا في مجاله يقدم ما استطاع. معك يا الله وقت الحرايب والسلايم وفي كل الميادين لك سمعا وطاعة. ومن ذرر على شعبنا عدوان غاشم رجال العزم والباس ما تكسر ذراعة. إذا اشتدت في باتن فرج والنصر قادم بإذن الله والحق مفروض اتباع. صدوا كل ظالم بعون الله ندعم مجالات الزراعة. أعدوا ما استطعتم وصدوا كل ظالم بعون الله ندعم مجالات الزراعة. تراب الأرض ساس اقتصادي والدعاية أمورا في التنموي للتجارة والصناعة. هلا يالله طلبناك وامتحن يدايم توفقنا لنور الهدى في كل ساعة وتشملنا بعفوك مع حسن المخاتم فحق المصطفى الهاشمي مولى الشفاعة. تبدينا بجودك وشدنا العزايم وكلا في مجاله يقدم ما استطاع. معك يالله وقت الحرايب والسلايم وفي كل الميادين لك سمعا وطاعة. ومن قرر على شعبنا عدوان غاشم رجال العزم والباس ما تكسر ذراعة. إذا اشتدت في باتن فرج والنصر قادم بإذن الله والحق مفروض اتباعه.